رافض تماما ان انا ادخل, يعني بيحاول يقنعني بعيد عن الطب, بس انا ابدا الحمد لله. الاسره الصغيره بقى للزوج والاولاد, حد فيهم خد سلطة الطب يا فندم؟ لا, هو طبعا الزوج مستشار قضائي, يعني بناتي بقى البنوتين, البنت الكبيره خريجه جامعه امريكيه بزنس, يعني بزنس ماركتينج وتسويق, وان شاء الله بتعمل ماجستير بقى باذن الله, وربنا يسهلها. البنت الصغيره لسه بقى في ثانيه ثانوي. سايبه لهم حريه الاختيار؟ سايبه لهم حريه الاختيار. بالعكس, انا البنت الاولى كنت مصممه انها ما تدخلش طب عشان برضو الضغوط النفسيه. سبحان الله اتقلبت على البنت الثانيه, قلت لا, البنت الثانيه انا قاعده اقول لها لازم تذاكري عشان طب برضو بحل. بص, هقول لحضرتك على حاجه, بغض النظر عن المشاكل بتاعه الاطباء و و و يعني طبعا الفلوس مهمه والحياه الكريمه طبعا الحاجات دي كلها مهمه, وعدم الاسترس وعدم الضغط, بس انا بشوف دايما ان الطبيب بيقدم, يعني عايز اقول برضو للشباب, مش كل حاجه فلوس. هي الفلوس طبعا نمبر 1 للمعيشه, بس مش دي اساس الحياه. انا ممكن كلمه واحده, دعوه من واحد الصبح يدعي لي يا رب ما ترقدي ابدا, يا رب ما يجي لاهلك مرض, يا رب الرزق ممكن يبقى في الصحه بالظبط. فانا شايفه ان الاطباء بياخدوا برضو رزق عالي جدا من الدعوات العيشه الكريمه بتكون على الدوله, مش من على حساب المريض نفسه. طبعا احنا يعني نتمنى طبعا ان دخل الاطباء يزيد, لان الدخل طبعا عشان كده بيشتغلوا خاص, ولكن لو هم اكتفوا بمرتبهم وانهم فعلا ما ياخدوش من المريض, هتبقى طبعا حاجة جميلة. وانا يعني الواحد متعشم خير في الايام اللي جاية بعد السيادة الرئيس ما قال اهتموا بالاطباء وزودوا دخل الاطباء وخلوهم يشتغلوا ياخدوا الموارد العيادات اللي هي يعني عشان كمان ما فيش وزارة الهجرة, ودي هنجلها فان وزارة الهجرة الاطباء الخارج. انت الطفولة اللي في دمي, واختي ساعت وساعت امي, وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي, انت الامل وانت سارة, وانت النهاردة عشان بكرة, انت الامل وانت سارة, وانت النهاردة عشان بكرة, وانت العيون شمعة وسهرة, وانت الجمال وانت الطهرة. مصرية مصرية مصرية مصرية. دكتورة شيرين, وسيرة ذاتية وهذه الحياة الحافلة سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى المهني أو المستوى النقابي, أستاذ السمو والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة, هو تخصص على بعضه كده يا فندم؟ بالظبط, احنا يعني سموم وطب شرعي, واحنا يعني الطب الشرعي لازم يدرس معاه, ندرس معاه قوانين الطبيه واخلاقيات المهنه. عشان هي اخلاقيات المهنه لو الطبيب ما التزمش بيها بتؤدي الى المسؤوليه الطبيه او المحاكم او التشريعات, عشان كده هو مرتبط كلمه طب الشرعي. الشرعي معنى التشريعات او القوانين. يعني تعاملكم يا فندم مع القضايا ومع المحاكم؟ احنا مين لي طبعا التدريس, لان انا احنا في الكليه تبع وزاره التعليم العالي, التشريح بتبقى تبع زملائنا الكرام في وزاره العدل, لكن احنا عندنا طبعا وحدات خدميه, ان احنا بيتعرض علينا قضايا من المحاكم او يتعرض علينا قضايا كاستشاريين في الجامعه, يعني ان احنا ياخدوا راينا في قضايا كتير, او بيتعرض علينا اللي هو الطب الشرعي الاكلينيكي اللي هي عنف طفل مضروب مثلا, نكشف عليه ونكتب له تقرير, امراه معنفة, واحدة عايزة تتزوج لمشاكل عند زوجها, يعني الحاجات دي كلها, أو إصابات يعني. فكل دي إحنا بنتعامل مع الأحياء, يعني طب الشرعي برضه هو مش طب الأموات, هو طب الأحياء مع طب الأموات. إحنا بنتعامل مع الأحياء وبنتعامل مع الورق من خلال القضايا والمحاكم. يا ناس يا ناس, هي دي الحدوتة, يا ناس يا ناس, هي دي الحدوتة, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية.

غالية جدا جدا، الوطن محتاجها غالية جدا. وحصل هجوم من البعض على حضرتك، سبحان الله ربنا قيد لساتك ملايين البشر يدافعوا عنك. فهو ده وده الإخلاص فعلا. ولا بس أحمد بيع، أنا عايز أقول لحضرتك بقى على سر، أنت أول واحد أتكلم معي، حضرتك أول واحد والله العظيم أول واحد أتكلم معي، عشان حضرتك محترم وإنسان جميل وراقي. فأنا يعني أنا مع إن كنت رافضة تماما أتكلم في الموضوع ده تماما، وبرامج كتير كلمتني وصحفي، بس كنت رافضة تماما. ولكن أنا بقول لحضرتك إن أنا ما قلتش أكتر، وهقولها تاني وتالت طبعا. أولا كان الفيديو قديم، غير إنه قديم، وحتى لو جديد يعني أنا مش معنى إنه قديم، أصل الناس بتقول قديم، مش معنى إنه قديم إن فكري بقى قديم، لا هو فكري ستيل موجود. ولكن هم قطع ولا قطع، على فكرة كان نيته صافية برضو، أنا بأكد إن كان نيته صافية، وعرفته هو مين، كان قاطع الجزء اللي بيقول لزميلاته عليه يعني اهتموا. بصوا دكتورة شيرين بتقول ايه، هم شايفيني رول موديل، شايفيني قدوة ناجحة ليهم، فعايز يقول لزميلاته، كان بيقول لأخته لخطيبته أنا معرفش، كان بيقول لزميلاته عموما. هو قال لي سامحيني، أنا كنت قلت له أنا مسامحك، ده أنت فوق دماغي، ده أنت عملت لي بروباجندا رهيبة. وبعدين أنا متخيلة إن أنا ممكن أكون سبب في عمار بيوت وفي عمار أسر دلوقتي حضرتك، زي ما حضرتك شايف. لا يعني احنا طايحين الست والراجل كأنها حرب، صحيح. احنا مش في حرب يا جماعة، صحيح. احنا أسرة واحنا مصريين في الآخر. ده اهم ما يقلق، ما يقلقنا كمواطن مصري فعلا اللي بيحصل ده يا فندم، لان احنا عمرنا ما تعودنا على ان انا ما شفتش امي وابويا، ولا شفت عمتي وجوزها، ولا شفت خالتي، انا ست هنا وانا ليا كلمة. لا بس هقولك بقى على سر، والدي كان واحنا صغيرين العمل لازم تشتغلوا، لازم ده حصن ليكوا، ده امان ليكوا، لازم العمل لازم، ولكن احترام زوجك، الزوج ده بيتك، اولادك تخلي بالك منه، تخلي لا هي دي ما فيش تناقض ما بينهم. لكن انا ند الند، اصل انا احسن منك، اصل انا بقبض اكتر منك، اصل انا زيك، اصل انا لا ما مش زيه. هو حضرتك شفتيه من والدك ووالدتك، حاولتي تعمليه في بيتك؟ تماما مفيش حد احسن من حد، احنا بنساعد بعض محبه، بنساعد بعض ود، مش بنساعد بعض عشان خاطر انا ابينك ان انا معايا فلوس اكتر. هو ساعدتي سكت يعني، انا شفت والدتي وشفت اخواتي البنات وساعدتهم ان هم واقفين جنب ازواجهم، ووالدتي كانت تصحى من الفجر ما تنامش غير العشاء، طول اليوم شغل وشقه، وعمرها ما قالت انا عايزه مقابل. فرحانه. فانا ده اللي انا بقوله، طالما واحده فرحانه انتوا مالكم، طالما هو فرحان برضو انتوا مالكم. دايما اقول لكل اسره ظروفها الخاصه، هي تحل مشاكلها. لنا كنت في كل ميدان، هنا وهناك وفي اي مكان، السر ويا السنة، اهل العلم مع الفنان، السر ويا السنة، اهل العلم مع الفنان، زي ما لينا حقوق مشروع، ندي وطننا حقوق كمان. أعزائي المستمعين، الحوار المهم متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية الطب قصر العيني، ونقيب أطباء القاهرة، وعضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة شيرين، من ضمن اهتمامات سيادتك كنقابية قبل أن تكون طبيبة هو أخلاقيات المهنة، وده برضو من ضمن تخصص سيادتك. يعني إيه أخلاقيات المهنة؟ بس الأول أنا هقول لحضرتك، أنا كنقيب، والناس لازم تفهم، نقابة الأطباء لا تحمي الأطباء فقط، أيوة. هي لا تحمي المريض قبل الطبيب، لأن المريض معلش الناس بتفتكر إن إحنا مع الأطباء على طول، لا إحنا عندنا في لجان تحقيق، وفي لجان تأديب، وفي شطب، وفي تنبيه، وفي إنذارات، وفي يعني إحنا مش مع الطبيب على طول. وفي كل مهنة فيها الصالح والطالح، والمريض ده هو مين؟ هو والدي، والدتي،

وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.